الله بابا الله سيدي الله بابا الله سيدي مرحبا بالعريس مرحبا سيدي مرحبا بالعريس مرحبا سيدي مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا العفو يا مولانا العفو العفو يا مولانا العفو العفو يا مولانا العفو العفو يا مولانا العفو صلي وعلي أصلي وعلي أصلي وعلي أصلي وعلى سيدنا محمد ليتبعوا ميمشي النار صلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعلى سيدنا محمد ليتبعوا ميمشي النار أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعلى سيدنا محمد ليتبعوا ميمشي النار صلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعليه صلي وعلى سيدنا محمد اللي يسمعوا ويمشي النار أمين ولدات النبي صلي وعليه أمين ولدات النبي صلي وعليه حليم رضعات النبي صلي وعليه حليم رضعات النبي صلي وعليه حليم رضعات النبي صلي وعليه والفلجواتات النبي صلي وعليه والفلجواتات نبي صلي وعليه أعينك حلم دهبة صلي وعليه أعينك حلم هدبة صلي وعليه أصلي وعلي أصلي وعلي أصلي وعلي أصلي وعلى سيدنا محمد بزاره ما يمشي النار صلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعلى سيدنا محمد أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعلى سيدنا محمد لزاره ما يمشي النار صلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعليه أصلي وعلى سيدنا محمد لزاره ما يمشي النار بركة فشلقينا